لأن الجميع متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التوحيد. الرازي وجماعته مضطرون إلى أن يقولوا أنه بيّن التوحيد، ولكن كيف بيّن؟ الجميع يقولون أن التوحيد هو أصل الدين وأساسه وأنه بيّنه، ولكن كيف بيّنه؟ هل بيانه في هذه النصوص؟ عندهم لا، هذه النصوص هي ظواهر التشبيه وهي تحتاج إلى حل، وهي جزء من الإشكال، جزء من المشكلة. لأن من اغتر بها كما يقول الآمدي، لأن من اغتر بها يقع في التشبيه والتجسيم، والتشبيه والتجسيم كفر، فهي تحتاج إلى حل. ولكن لماذا ملأ النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا ملأ الله عز وجل كتابه بهذه الظواهر؟ لماذا؟ الجواب عند ابن سينا. الجواب عند من؟ ابن سينا. ابن سينا ذكر هذا السؤال، له رسالة اسمها الأضحوية في المعاد، الأضحوية في المعاد. ابن سينا يرى أن ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر المعاد وأن هناك معادا للأرواح والأجسام والأبدان وأن هناك كذا وكذا، هذا كله تخيل. طيب النصوص هذه، هل هذه النصوص تؤول كما أولتم نصوص العلو؟ ذكر هذا بالتفصيل في كتابه الأضحوية في المعاد. وذكر ابن سينا أن الأنبياء جاءوا بالتوحيد، ولكن الإشارة إلى التوحيد عندهم كان في نصوص، في إشارات دقيقة لا يتفطن إليها إلا أمثاله. أما الأنبياء والرسل والصحابة والتابعون وأئمة السلف فمن أبعد الناس عن فهم تلك الإشارات. كما تعرفون من كتبه الإشارات، من كتب ابن سينا الإشارات، لأنهم يفهمون هذه الإشارات، إشارات ابن سينا من الكتب المحترمة عند المتكلمين. نفس الجواب ذكره الرازي، نفس الجواب ذكره الرازي في كتابه المطالب العالية في العلم الإلهي، قد علفه قبل موته بخمس سنوات. الرازي توفي سنة 606، قد علفه سنة 605. نفس السؤال، لماذا ملأ الله عز وجل كتابه بهذه الظواهر، ونفس الجواب. ونقل عن الرازي كثر من المتكلمين. إذن الجواب واضح عندهم، أن الرسل ما للأسف الشديد ما استطاعوا أن يظهروا حقيقة التوحيد، لأن العوام ما يفهمون عندهم، وأن الرسل قد كذبوا فعلا ولكن لمصلحة الجمهور، هكذا يقولون. نعوذ بالله، أليس هذا ماذا نسميه؟ طبعا هناك الدين، دين الفلاسفة زندقة وإلحاد، وهناك الدين، دين الأنبياء والرسل. نحن أمام نصوص واضحة في توحيد الله عز وجل، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد أن نؤمن بها حتى نحقق الإيمان بالله عز وجل. أما إذا جئت إلى ابن سينا فهذه النصوص فيها تركيب، فيها تجسيم، وفيها تشبيه. أنا لا أستبعد من ابن سينا، دينه غير، أصلا هو كان من القرامطة، وذكر هذا هو بنفسه، ذكر أن والده كان مع القرامطة وأنه على دينه، ذكر هذا بنفسه. ولكن المتكلمين الأشاعرة الذين يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، ما الذي أداكم إلى دين ابن سينا؟ نفس الجواب كما قلت لكم. إذن الجواب عند الأشاعرة الباب نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول أوضحه، وإنما كما يقول ابن سينا وكما يقول الرازي ما إشارات دقيقة إلى التوحيد الخالص لا يتفطن لها إلا الحذاق. واضح الجواب؟ نحن عندنا الجواب أيضا واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم هذا الباب أيما أحكم، الله عز وجل أحكمه أيما أحكم، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله حديثا في الفصاحة والبلاغة وفي النصح وفي العلم، خبر الله عز وجل عن نفسه وخبر رسوله عن الله عز وجل، هذا هو الخبر الذي نؤمن به حتى نكون موحدين ومؤمنين. الباب واضح، واضح، هذا الباب واضح متقن محكم، وليست تلك الإشارات، تلك الإشارات التي هي إشارات ابن سينا أبدا، تلك الإشارات إلى توحيد آخر. إذن هذا سؤال، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ولكن بطريقة غامضة كما يقول المتكلمون، إنما اكتفى بظواهر التشبيه مع إشارات دقيقة، أو أحكمه وأوضحه وصرح به وأكثر منه وكرره مرارا وتكرارا، ما من آية إلا وفيها إثبات لشيء من أسمائه وصفاته في الغالب، هذا الذي حصل، هذا الذي حصل. طيب لماذا، لماذا تفترض هكذا يا ابن تيمية؟ يقول من المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالي. طبعا أحد من رد على شيخ الإسلام وهو ابن جهبل رد على شيخ الإسلام هنا يقول ما يدري ابن تيمية أن القراءة يحتاج إليها الإنسان كذا. طيب هذا الباب الإيمان بالله عز وجل، إذا كنت أنت ما تحتاج إليه فغيرك يحتاج إليه حتى يكون مؤمنا. شوف الجواب، يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، حقا عليه يجب عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيرهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما مقاما، التنكير هنا للتعظيم، كان مقاما مشهودا، فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، يعني ذكر بدء الخلق ونهاية الخلق، أول الخلق وآخر الخلق وما بينهما، يعني ذكر أمورا الأمور بالتفصيل، حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. يقول شيخ الإسلام محال، محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت، محال مع ذلك كله أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين، محال مع ذلك كله أن يكون علمهم كل شيء إلا التوحيد، محال هذا، أليس كذلك؟ حتى هو يقول محال. ولكن نختلف هنا في طريقة الإشارة إلى ذلك التوحيد. عنده النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أشار إلى ذلك التوحيد ولم يتفطن له إلى الجهم. من أول من أثار هذه القضية؟ الجهم. إذن هو أول من تفطن في هذه الأمة المباركة المرحومة إلى تلك الإشارات. أليس هذا كافيا إلى أن تلك الإشارات فعلا إشارات ابن سينا التي لم يتفطن لها أحد من الصحابة وأحد من التابعين وأحد من أئمة السلف؟ لم يتفطن لها إلا هذا الذي كما يقول شيخ الإسلام مغموص في دينه، متهم في دينه، وسيأتي بيان حاله. أليس هذا كافيا؟ يقول محال مع ذلك أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. طبعاً هذا جانب يتعلق بالعلم وهذا جانب يتعلق بالعمل. الجانب الذي يتعلق بالعلم أشرف معلوم من هو؟ الله عز وجل. والعلم الذي يتعلق به هو أشرف العلوم لأنه هو أشرف معلوم. بالنسبة للأعمال، ذلك العمل الذي يوصلك إليه هو أفضل الأعمال، وهو عبادته وإخلاص العبادة لله رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. إذا كان عندك مطالب وتلك المطالب توصلك إلى مطلوب مقصود عندك أهداف، فما هو أشرفها وأعظمها؟ ذلك الذي يوصلك إلى رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ونقله ابن أبي العز في مقدمة شرح الطحاوية، يقول الرسل جاءوا بثلاثة أمور. الرسل جاءوا بثلاثة أمور. الأمر الأول بيان المعبود، من هو المعبود، من هو الله عز وجل. الأمر الثاني كيف تصل إليه، ومن الذي يوصلك إليه، كيف تصل إليه، الطريق الموصل إليه إلى رب العالمين. الأمر الثالث ما الذي ينتظرك هناك بعد الوصول إليه من النعيم، أو ما الذي ينتظر من لم يصل إليه من العذاب. هذه الأمور الثلاث. يقول شيخ الإسلام هنا الوصول إليه إيش؟ غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذن هذا الباب وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه التوضيح والبيان على غاية الكمال والتمام. جاء الدور إلى من؟ إلى الصحابة. إذا كان وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. هل الخلل كان من الصحابة؟ محال. أنت تتحدث عن من؟ تتحدث عن من اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، وهذا الاختيار لا يشركهم فيه أحد. محمد رسول الله والذين معه. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل فضائل الصحابة، وقدم هذه الفضيلة والذين معه، كونهم معه هذه فضيلة لا يشرك فيها أحد، هذه الفضيلة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فضيلة الصحبة. هم يذكرون دائما مقرونين بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيهم فخرا وشرفا. هل تتوقع من ذلك الجيل أن يكونوا قصروا في هذا الباب؟ إذا كانوا قصروا في هذا الباب فما الذي أوضحوه لنا؟ هل أبو بكر علمنا المنطق والفلسفة؟ عمر رضي الله عنه، عثمان، علي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ما الذي أوضحوه؟ إذن محال أن لا يكون هذا الباب قد أوضحه وأحكمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أيضا أن يكون قد قصر فيه جيل الصحابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليس النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الباب، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى مقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القول. نعم. ذكر شيخ الإسلام أنه من المحال أيضا أن يكون التقصير والخلل وقع من جيل الصحابة، ثم ذكر أيضا فقرة تتعلق بالصحابة، وهذه الفقرة مبنية على الفقرة الأولى وزيادة بيان وتوضيح لها. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة، القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه الفقرة أدخل فيها التابعين وأتباع التابعين. الفقرة الأولى خاصة بالصحابة، هذه الفقرة تتعلق بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهي القرون الفاضلة. من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، هذا محال. محال أن تعتقد في القرون الفاضلة أنهم كانوا غير عالمين بهذا الباب، أو تعتقد فيهم أنهم كانوا عالمين ولكن كانوا غير قائلين به. هذان الأمران، غير قائلين بالحق المبين، هذان الأمران محالان. لماذا؟ لأن ضد ذلك يعني ضد العلم، إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. يمتنع عقلا وواقعا أن يكون الصحابة غير عالمين بالحق المبين في هذا الباب، ويمتنع أيضا أنهم كانوا معتقدين نقيض الحق في هذا الباب. طبعا هذا أمر، هنا أمران. الأمر الأول أنهم كانوا عالمين بالحق ويمتنع خلافه، كانوا عالمين بالحق. والأمر الثاني أنه يمتنع أنهم كانوا عالمين وغير قائلين به. الأمر الأول فصل فيه شيخ الإسلام، أطال فيه قليلا. الأمر الثاني لم يفصل فيه، لأن من عنده شيء من الإيمان يستحي من أن يقول أن الصحابة كانوا عالمين مع ذلك كانوا قائلين بضده. واضح؟ أي لأن هؤلاء المتكلمين يقولون أن الصحابة كانوا يقولون بالتفويض، والتفويض هو الجهل. لماذا هذا الجهل؟ لأنه جاهل. فلا يقولون أنهم كانوا عالمين مع ذلك كانوا يعتقدون خلافه، لا، هم يعتذرون عنهم بأنهم كانوا جهلا. لذلك الفقرة الثانية لم يطيل فيها شيخ الإسلام، يقول وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. أحال في هذا إلى حال القوم. أما الأمر الأول ففصل فيه، يقول أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم. هنا يصور شيخ الإسلام، يصور الصحابة وهم ذلك الجيل الذي اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، هذا الجيل أمام من أشرف الخلق، هذا الجيل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هم تلامذته وهو أستاذهم. مجرد ما تتصور هذا التصور ينصرف ذهنك إلى أن هؤلاء الأفاضل سيأخذون من هذا الذي هو أفضل الخلق أشرف العلوم، أليس كذلك؟ فرصة لهم، فرصة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سيبدأ علمهم من التوحيد، سيتعلمون، سيبدأون من التوحيد، أليس كذلك؟ فرصة لهم. الذي يتصور أن الصحابة تعلموا كل شيء إلا التوحيد، وهذا لا يقدر قدر الصحابة كما أنه لا يقدر قدر ذلك الأستاذ. هب أنهم ما أرادوا، ولكن ذلك الأستاذ سيرضى منهم، هذا سيرضى منهم، عنده هدف، هو رسول، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عنده هدف. إذن هؤلاء يدرسون وهو أستاذهم، فما الذي تتوقعه من هذا الجيل ومن أستاذه؟ يقول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة، النهمة هي الحاجة والرغبة في الشيء، يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. نحن نتحدث عن من في قلبه أدنى طلب للعلم، لا نتحدث عن الصحابة، لأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لأن معرفة كيفية الرب وصفاته لا معرفة كيفية الرب وصفاته، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، محمد رسول الله، أول ما سيسألون من أرسلك، ما هي صفاته، ما هي أسماؤه، أليس كذلك؟ من هنا سيبدأ الذي عنده أدنى طلب للعلم وعنده أدنى حياة، سيكون هذا هو الذي الشيء الذي يشغله. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. يقول شيخ الإسلام ما يحتاج أن أدلل لكم وأذكر لكم أدلة. الفطرة التي يجدها كل واحد منا في نفسه هي التي تقولها، معلوم بالفطرة الوجدية، الفطرة التي يجدها كل واحد منا من نفسه. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي، هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع رسوله؟ هذا الذي نتوقعه من أدنى الناس في علمه وفي حياته وفي طلبه، هذا الذي نتوقعه منهم، هل نتوقع أن هذا تخلف عن ذلك الجيل في مجموع رسولهم؟ أليس هذا تجني على الصحابة؟ تصوروا هذا. وهذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ حتى هذا الذي أبلد الخلق إذا كان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتصور منه أنه ينقضي عمره ولم يستفد من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يتعلق بالتوحيد، بعيد جدا. هذه الفقرة الأولى، أنهم كانوا غير عالمين به، هذا بعيد جدا لأنهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البعيد جدا أن يكونوا تعلموا منه كل شيء إلا التوحيد، أو لم يتعلموا منه شيء، بعيد هذا. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق مع علمهم به أو قائليه مع علمهم به، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. طبعا لم يطول كما قلت وأطال في حتى يوضح المنظومة، وإلا هذه الأسئلة التي طرحها شيخ الإسلام وهذا التدرج في بيان هذا ليصل في النهاية أن الخلل منكم وليس من، ليس الخلل في الأدلة ولا في من أوصلها لنا، إنما الخلل فيكم. هذا التدرج كله لبيان هذا الباب ولبيان أن هذا الباب واضح جدا إلى الآن، واضح جدا. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة موجود، الكتاب موجود والسنة موجودة. السنة نقلت إلينا بحروفها، ولا أقول بكلماتها، بحروفها. تجد الأئمة يختلفون في الحرف، قال وو أو قال أو ثم أو كذا، يختلفون في هذا. السنة وصلت إلينا بحفظ مصادر العقيدة، مسائل العقيدة محفوظة وواضح وجلي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.